كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. فلاح وواش ذاك يهدي لغرة ضلالا، وذابي ظل يهذي لغيرتي، أخالف ذا في لومه عن تقى كما أحالف ذا في لؤمه عن تقيتي، وما رد وجهي عن سبيلك هول ما لقيت، ولا ضراء في ذاك مستي، ولا حلم لي في حمل ما فيك نالني يؤدي لحمدي أو لمدح مودتي. قضى حسنك الداعي إليك احتمال ما قصصت، وأقصى بعد ما بعد قصتي، وما هو إلا أن ظهرت لناظري بأكمل أوصاف على الحسن أربتي، فحليت للبلوى فخليت بينها وبيني، فكانت منك أجمل حليتي. ومن يتحرش بالجمال إلى الردى أرى نفسه من أنفس العيش ردتي، ونفس ترى في الحب ألا ترى عنا متى ما تصدت للصبابة صدتي، وما ظفرت بالود روح مراحة، ولا بالولا نفس صفى العيش ودتي. وأين الصفا؟ هيهات من عيش عاشق، وجنة عدن بالمكاره حفتي. ولي نفس حر لو بذلت لها على تسليك ما فوق المنى ما تسلتي، ولو أبعدت بالصد والهجر والقلى وقطع الرجا عن خلتي ما تخلتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.